أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة تضيء أعناق الإبل ببكرة. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ثم بعد، يقول البخاري رحمه الله: باب ما جاء في النار، باب خروج النار. هذه ترجمة مطلقة تتعلق بخروج النار، وقد جاء تتعلق بخروج النار أحاديث ليست كلها تتعلق بنار واحدة، وإنما هي ناران، إحداهما من أشراط لا تقوم الساعة حتى تخرج هذه النار، والثانية أول أشراط الساعة نار تحشر الناس من المشرق إلى المغرب. أورد البخاري رحمه الله حديثين، أولا وأشار إليه إشارة، وسبق أن أسنده في موضع آخر، وهو المتعلق بقصة إسلام عبد الله بن سلام، وأن اليهود كانوا سألوا عن أمور منها أول أشراط الساعة، فقال: أول أشراطها نار تحشر الناس من مشرق إلى المغرب. والمقصود بالأولية أولية بالنسبة للأشراط الكبيرة والأشراط القليلة من قيامها، وليست مجرد الأشراط وإن كانت بعيدة من قيامها. فأول الأشراط التي هي قريبة من قيام الساعة، إذا جاء أولها تتابعت، بين عليه الصلاة والسلام أن أول أشراط الساعة نار العراق وما وراء العراق إلى جهة المغرب الذي هو الشام، لأنها الذي يجتمع الناس فيه هناك. وليس المقصود يعني فيما يتعلق بشرق الأرض وغربها، فإن المقصود بالمغرب الذي يحصل الحشر إليه هو إلى المحشر، وهو المحشر الدنيوي، وهو الذي يجتمع الناس فيه يعني عند قرب قيام الساعة. فأول أشراط الساعة نار تحشر الناس من المشرق إلى المغرب. المغرب المراد به الشام، والمشرق العراق وما وراءه، حيث تخرج نار من هناك وتحشر الناس إلى محشرهم الدنيوي وهو أرض الشام، لأن الحشر الدنيوي يكون فيها، وعند ذلك وهناك يكون عيسى بن مريم، وينزل عيسى بن مريم هناك ويأتي إلى بيت المقدس ويكون المهدي هناك، ويقتل الدجال ويقتل عيسى بن مريم الدجال هناك يعني في فلسطين في عند بيت المقدس في باب لد. فهذا هو المقصود بالمشرق والمغرب، يعني تحشرهم من المشرق إلى محشرهم في المغرب الذي هو أرض الشام. ثم أورد البخاري رحمه الله حديثا آخر، وهو أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا تقوم الساعة حتى تخرج نار من الحجاج تضيء لها أعناق الإبل ببصرى، وبصرى من أرض الشام. وهذا خبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيه أنه ستخرج نار من الحجاج وأنها ترتفع حتى يصل ضوءها إلى أرض الشام، لا تضيء لها أعناق الإبل ببصرى، يعني من أرض الشام. وهذه النار ذكر العلماء أنها قد وقعت وقد حصلت في سنة 654 من الهجرة، فإن العلماء أطبقوا على أنها هي النار التي جاءت الإشارة إليها بهذا الحديث، وقالوا إنها جاءت الأخبار بحصول هذا الذي أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم، وأن هذه النار التي وقعت في الحجاز في المدينة أضاءت لها أعناق الإبل في بصرى كما أخبر بذلك رسول الله عليه الصلاة والسلام. وإذا فهذه من علامات الساعة التي هي ليست قريبة من قيامها, وإنما هي نار تسبق العلامات الكبار وقد مضى عليها فترة طويلة لأنها حصلت في منتصف القرن السابع يعني في سنة 54 و600 أي قبل سقوط بغداد على أيدي التتار بسنتين, لأن سقوط بغداد على أيدي التتار سنة 656 وهذه سنة 654. وقد ذكر هذا العلماء, ذكر ذلك ابن كثير في تفسيره, وذكره ابن حجر في فتح الباري, وذكره كثيرون من العلماء. فالأطبقوا على أن هذه النار التي خرجت في سنة 654 هي النار التي عناها رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث, لأنها تنطبق عليها, لأن هذه النار أو هذا الحديث ينطبق أو أن مصداقه وتحقيقه إنما حصل بخروج هذه النار. وإذا فهذا شيء قد وقع وهو مما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم ووقع طبقا لما أخبر به. ومن المعلوم أن كل خبر أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم إن كان في الماضي فقد وقع طبقا لما أخبر به, وإن كان في المستقبل فإنه يقع طبقا لما أخبر به. ومن ذلك ما وقع كهذه النار التي تأخذ من الحجاز وتضيء لها أعناق الإبل بالبصرة, وما لم يقع من أشراط الساعة التي أخبر بها الرسول صلى الله عليه وسلم فإنه لا بد وأن يقع طبقا لخبره عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. قال حدثنا عبد الله بن سعيد الكندي قال حدثنا عقبة بن خالد قال حدثنا عبيد الله عن قبيل بن عبد الرحمن عن جده حفص بن عاصم عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوشك الفرات أن يحفر عن كنز من ذهب فمن حضره فلا يأخذ منه شيئا. قال أقبى وحدثنا عبيد الله قال حدثنا أبو السناد عن الأعرج عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله إلا أنه قال يحفر عن جبل من ذهب. ثم ورد البخاري رحمه الله حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي عليه الصلاة والسلام قال يوشك أن يحفر الفرات عن كنز من ذهب فمن حضره فلا يأخذ منه شيئا. بالرواية الثانية من طريق أخرى عن عقبة بن خالد أن وهو مثل هذا المتن إلا أن فيه بدل الكنز جبل, يعني يوشك أن يحفر الفرات عن جبل من ذهب فمن حضره فلا يأخذ منه شيئا. وجاء في بعض الأحاديث صحيح مسلم وغيره أن الناس يقتتلون عليه فيهلك 99 وينجو واحد, وكل يقاتل يرجو أن يكون هو الناجي, يعني أن الهلاك 99% والنجاة 1%, وهم يعلمون ذلك. ولحرصهم على الدنيا يقدمون جميعا على أن يحصلوا هذا المال, مع أن الذي يهلك الذي ينجو 1%, وكل واحد يقول لعلي أن لي 1%, لعلي أنا الذي أنجو. وهذا من شدة حرص الناس على المال, يعني شدة حرص الناس على المال كونهم يعلمون بأن الهلاك 99% والنجاة 1%, ومع ذلك يقدمون عليه وكل واحد يقول لعلي أكون من 1%, من شدة طمعهم في المال وحرصهم على المال, من شدة طمعهم في المال وحرصهم على المال. وهذا لا شك أنه لم يقع, يعني هذا الخبر الذي أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم لم يقع لأنه ما حصل وما ذكر أنه حصل شيء من ذلك, أنه وجد كنز وأن الناس تقاتلوا عليه وأنه هلك منهم 99 ونجا 1%, 99% هلكوا وواحد في المئة نجا ما جاء شيء من هذا. بعض العصريين في هذا العصر راحوا يؤولون الحديث بتأويل بعيد جدا لا علاقة له بالحديث. قالوا أن المقصود بالحلم هو بترول العراق. البترول بترول العراق هذا هو الذي عناه الرسول صلى الله عليه وسلم. هذا هو الذي عناه الرسول عليه الصلاة والسلام بقوله يوشك أن يحفر الفرات عن كنز من ذهب أو عن جبل من ذهب. قالوا إذن هذا الذي أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم وجد البترول في العراق والناس وإذن هو الذي أو هو المراد بهذا الحديث. وهذا خطأ خطأ كبير لأن البترول ليس ذهبا. وإن كان الناس في هذا الزمان يقولوا له البترول الأسود يعني الذهب الأسود يقول له الذهب الأسود يعني أنه يأتي بالذهب ومو بذهب. الذهب معروف نقد معروف له ميزة خاصة والله تعالى جعل فيه تلك الرغبة من الناس. هو الذهب والفضة معدنان لهما وضع خاص ولهما ميزة خاصة. فمن الناس المعاصرين قالوا إن المراد بالحديث هو البترول والبترول يقال له الذهب الأسود. وهذا خطأ لأن تسمية الناس وإطلاقهم عليه وهذا اصطلاح عصري لا يجوز أن تفسر الأحاديث بالمصطلحات الجديدة التي لا يعرفها العرب ولا تعرف بلغة العرب. لا يعرفها العرب ولا تعرف بلغة العرب. كون الناس يقولون الذهب الأسود هذا اصطلاح حادث من بعض الناس فليس بصحيح أن يفسر به الحديث. هذا من ناحية. الناحية الثانية إن ما حصل أنها اقتتل على على على بترول العراق وأنه هلك 99% ونجا 1%. إذن الذي أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم ما بعد يجي الآن. وبترول العراق اللي قالوا أنه البترول ما حصل اقتتال عنده ما وجد اقتتال. وما ذكر أنه حصل عنده قتال والناس يتسابقون على بترول العراق ويتقاتلون على بترول العراق ويهلك 99% وينجو واحد. أيضا هذا ما حصل. كل هذا يدل على بطلان هذا التفسير وبطلان هذا التأويل الذي تأوله هؤلاء المتأولون المعاصرون الذي تأوله المتأولون المعاصرون. وممن تأوله من المعاصرين رجل كان في بيروت وحقق النهاية لابن كثير وأفسدها بتحقيقه. إذ تأول تأويلات كثيرة لا أساس لها ومنها هذا التأويل. وممن ذكر ذلك الشيخ محمد المنتصر الكتاني فإنه كتب في ذلك رسالة أو أحاديث اختارها لطلاب الجامعة في دمشق يعني في الثقافة العامة. ومن هذا الحديث وعنوان له ببترول العراق جعل العنوان تحت يعني الذي أورد تحته هذه الأحاديث بترول العراق. وقد رد عليه الشيخ محمد ناصر الدين الألباني في كتابه الذي رد على على على الأحاديث التي جمعها الشيخ الكتاني. والكتاب مطبوع باسم نصوص حديثية أو نقد أو الرد على نصوص حديثية في الثقافة العامة. ومن هذا الحديث الذي جعل الكتاني عنوانه بترول العراق عنوان هو تحت الأحاديث بترول العراق. هذا من الخطأ وهذا من الخطل الرأي. أين الاقتتال الذي حصل على بترول العراق وهلك 99 من جواه؟ أين هذا؟ لا وجود لهذا ولا أحد يذكر هذا. لا أحد ذكر هذا ولم يوجد هذا. وإذا فخبر الرسول صلى الله عليه وسلم حق وصدق والذي لا يحفر عنه الفرات هو كنز من ذهب الذهب المعروف وأن الناس سيقتتلون عليه إذا وجد، ويكون ذلك في وقت تزداد فيه شدة الرغبة في المال، بحيث يتقدم الواحد وهو يعلم أن الهلاك 99% والنجاة 1%، وكل واحد يرجو أن يكون من ذلك القليل الناجي الذي هو 1%. والحديث أورده البخاري هنا في باب خروج النار، وهو لا علاقة له بخروج النار، إلا أن يكون المقصود به أنه يحصل في ذلك الوقت الذي تخرج به النار أو ما إلى ذلك، أو في وقت متأخر، الله تعالى أعلم. لكن ليس هناك فيه ما يشعر أو ما يدل على الترجمة، وهو قوله باب خروج النار. قال باب. وقال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن شعبة قال حدثنا معبد قال سمعت حادثة ابن وهب قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول تصدقوا فسيأتي على الناس زمان يمشي الرجل بصدقته فلا يجد من يقبلها. قال مسدد حارث أخو عبيد الله بن عمر لأمه قاله أبو عبد الله. هذا الإسناد. قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن شعبة قال حدثنا معبد قال سمعت حارثة بن وهب رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول تصدقوا فسيأتي على الناس زمان يمشي الرجل بصدقته فلا يجد من يقبلها. قال مسدد حارثة أخو عبيد الله بن عمر لأمه قاله أبو عبد الله. ثم أورد البخاري رحمه الله بابا بدون ترجمة، بابا بدون ترجمة، وهو وقد عرفنا فيما مضى أن الباب إذا جاء فإنه بمثابة الفصل من الباب الذي قبله، بمثابة الفصل من الباب الذي قبله، أو له علاقة بالباب الذي قبله. وعلاقته بالباب الذي قبله من جهة أن الحديث الذي آخر حديث يتعلق بالمال والاتثان به والاقتتال عليه وشدة الحرص على المال. وهذا الحديث الذي أو الحديث الذي بعد هذا فيها بيان الرغبة عن المال عكس ما كان موجودا في الحديث الأول. الحديث الأول رغبة شديدة في المال بحيث يقتتل على هذا الكنز خلق كثير يهلك منهم 99% وينجو 1%. يعني إذا رغبة شديدة في المال وحرص شديد على المال. هذه الحديث وهذا الحديث الذي معنا يقول تصدقوا، قال تصدقوا حديث حارثة بن وهب، فإنه سيأتي على الناس زمان يبحث الرجل عن من يأخذ صدقته فلا يجد. يعني معناه يفيض المال ويكثر بحيث أن الإنسان يبحث عن أحد يصدق عليه ما يجد أحد يأخذ صدقته، يتعب يفتش ثم يرجع لصدقته لا يجد أحد يأخذها. عكس الذي قبله، اللي قبله أناس يقتتلون من أجل يحصلون هذا المال، والهلاك 99% والنجاة 1%، ومع ذلك يخدمون كل يرجو أن يكون من الواحد الناجي. أما هذا الحديث فإنه عكسه، الحال عكسه، حال الناس عكس هذه الحال، وهي أن المال يفيض على الناس ويكثر حتى يبحث الإنسان عن من يأخذ صدقته فلا يجد، يرجع بها إلى بيته لا يجد من يقبلها منه، كل يقول عندي ما يكفي، ما لست بحاجة إلى المال، يعني عندهم من المال ما يكفيهم. عيد الحديث. الناس. قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن شعبة قال حدثنا معبد قال سمعت حارثة بن وهب رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول فصدقوا فسيأتي على الناس زمان يمشي الرجل بصدقته فلا يجد من يقبلها. نعم، هذا هو الحديث تصدقوا فإنه سيأتي على الناس زمان, يعني تصدقوا ما دام الصدقة فيه من يقبلها, وما دام أن لها من يستفيد منها, وأن هذا المال الذي بأيديكم وقد يحصل الشح فيه سيأتي على الناس زمان يذهب الناس في المال بحيث يكثر ولا يحتاجون ولا يقبل إنسان صدقة إنسان لأن عنده ما يكفيه, كل عنده ما يكفيه, كل عنده من المال ما يكفيه فلا يحتاج إلى أن يأخذ شيئا من غيره. ثم ذكر البخاري بعد ذلك أن مشدد وهو شيخه قال حارثة هو أخو عبيد الله بن عمر بأمه, حارثة هو أخو عبيد الله بن عمر بأمه قاله أبو عبد الله أي البخاري, أي البخاري والذي قال هذا طبعا هو الذي تحت البخاري أو الذي دون البخاري, هو الذي قال قاله أبو عبد الله, قال مشدد حارثة هو أخو عبيد الله بن عمر بأمه قاله أبو عبد الله, هذا كلام ليس البخاري, كلام اللي تحت البخاري الذين رووا النسخ عن البخاري. قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب قال حدثنا أبو الزناد عن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تقوم الساعة حتى تقتتل فئتان عظيمتان تكون بينهما مقتلة عظيمة دعوتهما واحدة وحتى يبعث دجالين كذابون قريب من 30 كلهم يزعم أنه رسول الله وحتى يقبض العلم وتكثر الزلازل ويتقارب الزمان وتظهر الفتن ويكثر الخرج وهو القتل وحتى يكثر فيكم المال ويخيب حتى يهم رب المال من يقبل صدقته وحتى يعرضه فيقول الذي يعرضه عليه لا أرض لي به وحتى يتطاول الناس في البنيان وحتى يمر الرجل بقبر الرجل فيقول يا ليتني مكانه وحتى تطلع الشمس من مغربها وإذا طلعت ورآها الناس آمنوا أجمعون فزادت حين لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا ولتقومن الساعة وقد نشر الرجلان ثوبهما بينهما ولا يتبايعان ولا يطويان ولتقومن الساعة وقد انصرف الرجل بلبن لقحته فلا يطعمه ولتقومن الساعة وهو يليق حوضه فلا يسقي فيه ولتقومن الساعة وقد رفع أكلته إلى فيه فلا يطعمها أكلته إلى فيه فلا يطعمها. ثم ورد البخاري رحمه الله حديث أبي هريرة وهو حديث طويل فيه بيان كثير من أشراط الساعة وفيه بيان حالة الناس عند قيام الساعة وأنها تقوم بغتة وأن الساعة تأتي بغتة والناس في أعمالهم وأن من هو في عمل لا يكمله بحيث تفجأه الساعة فتقوم. والحديث هو من حديث أبي هريرة عن والأعرج يرويه عنه وهنا ذكره باسمه وهو عبد الرحمن, عبد الرحمن بن هرمز الأعرج يأتي أحيانا بلقبه والأعرج وأحيانا يأتي باسمه كما هنا, فإنه هنا عبد الرحمن والمراد به بن هرمز أي الأعرج, فهو يذكر بالاسم أحيانا ويذكر باللقب أحيانا. وقد ذكرت أن فائدة معرفة ألقاب المحدثين ألا يظن الشخص الواحد شخصين, إذا ذكر مرة باسمه ومرة بلقبه الذي لا يعرف أن هذا لقب لهذا يظن أن عبد الرحمن بن هرمز شخص وأن الأعرج شخص آخر, مع أن عبد الرحمن بن هرمز يلقب الأعرج, يلقب الأعرج, ففائدته دفع توهم أن يكون الشخص الواحد الشخصين. والرسول صلى الله عليه وسلم بين في هذا الحديث عدة من أشراط الساعة، أولها قوله عليه الصلاة والسلام لا تقوم الساعة حتى تقتتل، لا تقوم الساعة حتى تقتتل فئتان عظيمتان من المسلمين دعوتهما واحدة. وهذا وهذا الذي أخبر به الرسول وقع، والذي جرى بين علي ومعاوية رضي الله تعالى عنهما، فهما فئتان عظيمتان من المسلمين ودعوتهما واحدة، يعني كلهم مسلمون وكلهم يعني فيهم الصحابة وغير الصحابة. وقد جاء في بعض الروايات كما سبق أن مر في حديث الحسن في قصة الحسن قال إن ابني هذا سيد وسيصلح الله به بين فئتين عظيمتين المسلمين. فالفئتان العظيمتان المسلمين هما هاتان الفئتان اللتان تقتتلان ودعواهما واحدة ودعوتهما واحدة، وكل منهم كما علمنا قد اجتهد ورأى أنه مصيب وأن الحق معه. ومن المعلوم أنهم لا يعدمون الأجر أو الأجرين، من اجتهد وأصاب منهم فله أجران، ومن اجتهد وأخطأ فله أجر واحد. وقد جاء في النصوص ما يدل على أولوية علي رضي الله عنه وأرضاه وعلى أنه الأحق، كما جاء في حديث الخوارج يخرجون على حين فرقة من المسلمين تقتلهما أولى الطائفتين بالحق، تقتلهما أولى الطائفتين بالحق، والذي قتلهما هو علي رضي الله عنه. يعني حال فرقة بين المسلمين، أهل الشام في جهة وأهل العراق في جهة، علي في العراق ومعاوية في الشام، فقوله صلى الله عليه وسلم تقتلهما أولى الطائفتين بالحق، هذا يدلنا على ترجيح جانب علي رضي الله عنه وارضاه. لكن معاوية رضي الله عنه لا يتكلم فيه إلا بخير، ولا يتكلم في علي إلا بخير، ويقال إن الكل اجتهد، وأن من اجتهد وأصاب له أجران، ومن اجتهد وأخطأ له أجر واحد. وكون علي أولى بالحق لا يقتضي أن يذم معاوية، بل يترحم عن الجميع ويترضى عن الجميع، ويعلم بأن الجميع لا يعدمون الأجر الواحد أو الأجرين. فعلي رضي الله عنه وأرضاه ومعاوية رضي الله عنه وأرضاه كل منهما لا يعدم الأجر أو الأجرين، والخطأ مغفور ممن حصل منه الخطأ. لا تقوم الساعة حتى تقتل فئتان عظيمتان المسلمين دعوتهما واحدة. قال لا تقوم الساعة حتى تقتتل فئتان عظيمتان تكون بينهما مقتلة عظيمة دعوتهما واحدة. نعم، وقد حصل بينهما مقتلة عظيمة. وحتى يبعث دجالون كذابون قريب من 30 كلهم يزعم أنه رسول الله. وحتى يبعث أيضا من أشراط الساعة أنها لا تقوم حتى يخرج دجالون قريب من 30 كل منهم يزعم أنه رسول الله، يدعي النبوة ويدعي الرسالة، وهو دجال يعني كذاب، لأن الدجال هو المتمكن في الكذب، والذي يأتي بالدجل وهو الكذب، فهي مبالغة في كثرة كذبه ودجله. فمن أشراط الساعة لا تقوم الساعة حتى يخرج دجالون 30 قريب من 30، وجاء في بعض الروايات التنصيص على أنهم 30، هنا فيه عدم تحديد، وقد جاء في بعض الروايات التحديد حتى يخرج دجالون 30 دجالون كذابون، يعني فيه التنصيص على أنهم 30، فإذا هذا اللفظ قريب من 30 يعني ما في تحديد، واللفظ الثاني أو الحديث الثاني فيه تحديد ب30. وجاء في بعض الروايات أن آخرهم الأعور الدجال، آخرهم الدجال. وإذا فهذا مما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم ولا بد وأن يقع، وقد وقع منه أشياء كثير، وقع منه أشياء كثير، وقد وقع في زمانه من ادعى النبوة وبعد زمانه عليه الصلاة والسلام. لكن هذا العدد الذي أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم لن تقوم الساعة حتى يوجد حتى يوجد هذا العدد, وكل منهم يدعي النبوة, وكل منهم يدعي النبوة, وهم دجالون كذابون. ولا نبي بعد رسول الله, هو خاتم النبيين وهو خاتم الرسل, وقد انقطع نزول الوحي لوفاته عليه الصلاة والسلام. والذين ادعوا النبوة يوحي إليهم الشيطان, وما يزعمونه من الوحي عليهم فإنما هو من الشيطان. قال: وحتى يقبض العلم وتكثر الزلازل ويتقارب الزمان. وحتى يقبض العلم يعني يرفع وينتهي أهله ويتلاشى أهله. وقد عرفنا فيما مضى كيف يرفع العلم, جاء ذلك مبينا في حديث أورده البخاري في كتاب العلم. قال عليه الصلاة والسلام: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من قلوب الرجال, ولكن يقبض العلم بموت العلماء, حتى إذا لم يبقي عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. فإذا يعني معنى ينقص العلماء ويتلاشى عددهم, وإذا قبض أهل العلم بقي جهال يرأسون ويرجع إليهم فيفتون الناس بغير علم فيضلون بأنفسهم ويضلون غيرهم, فيكونون جمعوا إلى ضلالهم بأنفسهم إضلالهم بغيرهم. يقبل العلم وتكثر الزلازل. الزلازل وقد وجد كثير منها في الماضي, وفي هذا الزمان وجد زلازل كثيرة. ويتقارب الزمان, ويتقارب الزمان, وقد مر بنا هذا الحديث, وعرفنا أن تقاربه يعني فسر بعدة تفسيرات, منها قلة بركته, ومنها غير ذلك مما سبق أن مر بنا. وتظهر الفتن, تظهر الفتن الكثيرة, تظهر بمعنى أنها تبرز وتنتشر وتكثر, ويكثر الهرج وهو القتل, يعني تقاتل بين الناس وقتل بعضهم بعضا الذي هو الهرج, كما جاء ذلك مفسرا في بعض مفسرا, والهرج القتل, يعني يكثر تقاتل الناس فيما بينهم, وهو القتل بغير حق أو التقاتل بغير حق. قال: وحتى يكثر فيكم المال فيميض حتى يهم رب المال, حتى يهم رب المال من يقبل صدقته, وحتى يعرضه فيقول الذي يعرضه عليه لا عرض لي به. وهذا هو محل الشاهد من إرادة الحديث, لأن الحديث الذي قبل تصدقوا فإنه سيأتي على الناس زمان يمشي الواحد بصدقته فلا يجد من يأخذها. هذا هو الذي يطابق على الحديث الذي تقدم, قال: وحتى يكثر فيكم المال وحتى يفيض المال حتى يهم الرجل من يقبل صدقته, يعني يهمه ويفكر كيف تؤخذ من الصدقة, من الذي يأخذ من الصدقة, يهمه يشغل باله يفكر كيف يعطي صدقته, من الذي يقبل صدقته, يهمه ويهمه من يقبل صدقته, لأنه لا يجب, لأن كل مستغنى وكل كثر عنده المال فهو مستغن بما عنده وليس بحاجة إلى ما عند غيره, وليس بحاجة إلى ما عند غيره. بل قد جاء في بعض الأحاديث أن الزمن الذي يكون بين يعني شح المال أو الحرص على المال وعلى كثرة المال أنه زمن يسير, لأنه جاء في بعض الأحاديث الصحيحة: وحتى يقول القاتل في هذا قتلته, يعني معناه أنه قتل إنسان على مال ثم كثر المال حتى ما صار له قيمة وحتى ما حد يقبل ولا حد يرغب فيه, بحيث يقول القاتل بهذا قتلته, هو نفس القتل على مال, يعني تغيرت الأحوال بفترة وجيزة حرصا على المال, وجاء بعده وفي نفس حياة الشخص الواحد أن يعني يكثر المال ويفيض, بحيث يقول القاتل بهذا قتلته, ويقول السارق بهذا قطعت يده, مقطوع اليد, مقطوع اليد لأنه سرق وقيم عليه الحد, وكثر المال حتى ما يوجد من يقبضه وما يوجد من يأخذه أو يقبله. يعني هذا الحديث يشعر بأنه يحصل يعني تقارب بين الزمانين, الزمان الذي فيه شعر والزمان الذي فيه غنى, وأن ذلك يدركه بعض الناس بحيث يدركون زمنا يكون فيه الرغبة الشديدة في المال بحيث يقتل القاتل من أجل المال ويسرق فتقطع يده من أجل المال, فيعيش ذلك القاتل ويعيش ذلك السارق حتى يكثر المال ويقول بهذا قتلته, ويقول ذاك بهذا قطعت يدي. وحتى يبحث ليش؟ وحتى يعرضه فيقول الذي يعرضه عليه لا أرض لي به, وحتى يعرضه على الناس فيقول المعروض عليه ليقول خذ الصدقة مني, يقول لا ما لي حاجة, لا أرض لي بها, لا حاجة لي بها, أنا غني عنها, أنا غني, أنا عندي مال مثل ما عندك, أنا عندي مال كما أن عندك مال. وفي هذا الوقت وفي ذلك الوقت يخف رغبة الناس في المال, لأن يعني إذا كان الإنسان ما أحد يطمع فيما عنده ولا أحد ينازع ما عنده يعني يصير مال رخيص عنده. أما إذا كان الناس يطمعون والناس يتسابقون ويتنافسون ويتشاحون, الذي عنده المال يغلي عنده المال يصير غالي, يقول الناس حريصين عليه, إذا أنا أمسك, أنا أمسك الذي عندي. وحتى يتطاول الناس في الدنيا, وهذا موجود قبل هذا الزمان وفي هذا الزمان بكثرة, يعني على وجه لم يسبق له نظير ولم يسبق له مثيل. وحتى يتطاول الناس بالبنية, يعني هذا وقع فيما مضى ووقع في هذا الزمن على وجه أشد وأعظم. وحتى يمر الرجل بقبر الرجل فيقول يا ليتني مكانه, يعني هذا هو الذي ترجم له البخاري فيما مضى, قال باب لا تقوم الساعة حتى يغبط أهل القبور, يعني يغبط الأموات على الموت, والحي يتمنى أن يكون في عالم الأموات وأن لا يكون من جملة الأحياء. وحتى يمر الرجل بقبر الرجل فيقول يا ليتني مكانه, من شدة الفتن وشدة البلاء وشدة المصائب, أن يزهد في الحياة ويحرص على الموت أو يرغب في الموت. ولهذا ترجم البخاري فيما مضى باب لا تقوم الساعة حتى يغبط أهل القبور, يغبطون على الموت. وحتى تطلع الشمس من مغربها فإذا طلعت ورآها الناس آمنوا أجمعون, وذلك حين لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. وهذه من علامات الساعة القريبة من قيامها, وحتى تخرج الشمس من مغربها, بدل ما تأتي المشرق فأتي المغرب. فإذا رأى الناس آمنوا أجمعون, وعند ذلك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل وكسبت إيمانها خيرا. ما ينفع الإيمان في ذلك الوقت, ما ينفع الإيمان في ذلك الوقت, وإنما ينفع الإيمان قبل ذلك. أما إذا جاءت هذه العلامات أو هذه العلامة التي هي قريبة أو مشعرة بقرب قيام الساعة فهذا لا ينفع الإيمان, من آمن بعد ذلك لا ينفعه إيمانه. وهذا من جنس حال الغرغرة, يعني في الإنسان عندما يكون في نهاية أمره ونهاية حياته, عندما تأتي خروج النفس ما ينفع الإيمان في ذلك الوقت, عند خروج النفس عند الغرغرة عند قربها من الخروج لا ينفع الإيمان. وكذلك في آخر الزمان, يعني في حياة كل إنسان ما ينفع الإيمان عند الغرغرة, بل قبل الغرغرة ينفع, وفي آخر الزمان قبل طلوع الشمس مغربها ينفع الإيمان, إذا طلعت ما ينفع الإيمان. قال ولتقومن الساعة وقد نشر الرجلان ثوبهما بينهما ولا يتبايعانه ولا يقنيانه وهذا بعد أن أورد البخاري رحمه الله جملة من الأشراط القريبة والبعيدة من قيام الساعة ذكر بعض الأشياء التي تحصل عند قيام الساعة وأنها تحصل بغتة وأنها تحصل الناس في أعماله وهي تقوم الساعة يوم الجمعة كما جاء بذلك الحديث الساعة تقوم الجمعة لا يوم الثالث ولا يوم الأحد ولا الاثنين تقوم يوم الجمعة وبداية الخلق يوم الجمعة ونهاية يوم الجمعة يعني خلق آدم عليه الصلاة والسلام يوم الجمعة ونهاية الناس يوم الجمعة ونهاية الناس يوم الجمعة والساعة تقوم يوم الجمعة كما جاء بذلك لكن متى في أي سنة وفي أي شهر لا يعلم ذلك إلا الله في أي سنة وفي أي شهر لا يعلم ذلك إلا الله وفي أي يوم تقوم يوم الجمعة كما جاء بذلك الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا تقوم الساعة وقد نشر الرجلان ثوبهما يعني تبايعانه يعني البائع والمشتري الثوب بينهم يعني يتحاجثون يتحاورون البائع والمشتري والثوب منشور تقوم الساعة وهم على هذه الحال فلا يطويان ما يحصل يعني يحصل طي تقوم قبل أن يطويا فلا يطويانه ولا فلا يتبايعانه ما يتم البيع ولا يتم الطي يعني هما نشراه للتبايع واحد يثوب وواحد يبيع فتقوم الساعة قبل أن يتم البيع فجأة بغتة ولا يطويانه أيضا وإنما هو هاي وهو منشور هكذا بينهما ولتقومن الساعة وقد انصرف الرجل بلبن لحمته فلا يطعمه ولتقومن الساعة وقد انصرف الرجل بلبن لقحته فلا يطعمه ما يتمكن من شربه ما يشربه يقوم الساعة قبل أن يشربه ولتقومن الساعة وهو يليط حوضه فلا يسقيه ولتقومن الساعة وهو يليط حوضه يعني يصلحه الحوض الذي تشرب منه الإبل على حافة البئر يليطه يعني يصلحه بالحجر بالمجر والطين بحيث يعني بحيث يستقر فيه الماء يصلحه ليجعل فيه الماء فلا ينتفع به فلا يسقي فيه يعني لا يسقي فيه إبلة تقوم الساعة قبل أن تشرب الإبل نعم ولتقومن الساعة وقد رفع أكلته إلى فيه فلا يطعمها ولتقومن الساعة وقد رفع أكلته إلى فيه واحد يأكل ثم في طريقه إلى الفم قبل أن تصل الفم تقوم الساعة فلا يأكلها يعني بمعنى تقوم فجأة الواحد جالس يأكل يأخذ اللقمة الأكلة ويجعلها هكذا متجه إلى فمه فعند ذلك في أثناء الطريق تقوم الساعة فجأة فلا يأكل هذه الأكلة والله تعالى أعلم صلى الله عليه وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد على آله وأصحابه أجمعين.